25 تنازع. نعم. قال ثم قلت باب وإذا تنازع من الفعل أو شبهه، شبه الفعل معناه هو هي الأسماء العاملة عمل الفعل، عاملان فأكثروا، عاملان اثنان فأكثروا، ما تأخر تنازع ماذا؟ اسما تأخر من معمول بيان، اسما تأخر ما تنازع ما تأخر أي المتأخر ومن معمول بيان لما تأخر، معمول تأخر وعاملان فأكثروا تقدم، تقدمت. فالبصري أي النحوي البصري يختار إعمال المجاور إعمال الثاني، معناه إعمال الثاني لماذا؟ لقربه ومجاورته، فله حق الجوار فيعمل المتأخر. فيضمر في غيره أي فيما تقدم الذي قبله مرفوعه، إن كان محذوف مرفوعا يضمره أي يحذفه، ويحذف منصبه، أما المنصوب لا يضمره بل يحذفه نهائيا. لماذا؟ لأن المنصوب فضلة والفضلة تحذف إن استغنى عنه، لكن بشرط أن يكون المنصوب مستغنى عنه. أما إذا لم يستغني التركيب عن نظام الكلام عن ذلك المنصوب فلا يحذف، وإلا وإن لم يستغني الكلام عنه أخره أي أضمره متأخرا. هذا مذهب البصريين. والكوفي والنحوي الكوفي الأسبق أن يعملوا العامل الأسبق. لماذا؟ لأن للأسبق حق التقدم، فلذلك يعمل السابق فيضمر في غيره في غير الأسبق وهو الأخير أو الوسط ما يحتاجه، ما يحتاج إليه ماذا سواء كان مرفوع أو منصوب. هذه عبارة شذور الذهاب بالنسبة للتنازع. إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة ذا أسرة. وأعمل المضمرة في وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم، كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. هذه أمثلة لما عمل فيه أحدهما. وأقول الشرح لما فرغت من ذكر العوامل أردفتها بحكمها في التنازع، العوامل تتنازع في عامل في معمول واحد، فببين في هذا الباب. ويسمى هذا الباب باب التنازع. لماذا؟ لتعازع عاملين فأكثر على معمول واحد. وباب الإعمال ويسمى أيضا باب الإعمال لأن في إعمال أحد العاملين تغليبا. والحاصل أنه يتأتى تنازع عاملين وأكثر في معمول واحد وأكثر، لا يشترط أن يكون المعمول واحد بل يكون اثنين أو أكثر، وأن ذلك جائز، أي تنازع العوامل في المعمول المتأخر جائز، لكن بشرطين. أحدهما أحد الشرطين أن يكون العامل من جنس الفعل، العامل الذي يتنازع من جنس الفعل سواء كان مضارعا ماضيا أمرا من جنس الفعل أو شبهه من الأسماء، فذلك أيضا شبه الأسماء شبهها من الأسماء العاملة عمل الفعل كاسم الفاعل والمصدر إلى آخره، فلا تنازع بين الحروف. إذن الحروف لا تتنازع في عامل فأكثر. لماذا؟ لأن شرط التنازع أن يكون فعلا أو شبهه، ولا بين الحروف وغير كذلك أيضا حرف وفعل حرف واسم لا يتنازعان، لأن الشرط أن يكون فعلا أو شبهه. والثاني الشرط الثاني هذا أحدهما. إذن عرفنا أن العاملين يتنازعان بمعمول واحد فأكثر بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك العامل متنازع إما فعلا أو شبهه، أما الحروف فلا، وكذلك الحروف وغيرها فلا. والثاني والشرط الثاني في جواز الإعمال في جواز التنازع، والثاني أن لا يكون المعمول متقدما، شرط هكذا أن لا يعمل متقدما إلا فلا يعمل، ولا متوسطا كذلك أيضا، وهذا في خلاف، بل متأخرا، أن يكون المعمول متأخرا عن العوامل المتنازعة. فلا تنازع في نحو زيدا ضربت وأكرمت، ما في تنازع هذا، زيدا ضربت وأكرمت. لماذا؟ الشرط الأول وجد وهو كونه فعلا، ضربت وأكرمت اثنين تنازعا، لكن الشرط الثاني اختل وهو تقدم المعمول. فشرط التنازع أن يتأخر المعمول فأكثر عن العاملين المتنازعين. إذن زيدا ضربت وأكرمت لا، هذا ليس من باب التنازع لتقدمي تقدم معمول، ولا في نحو ضربت زيدا وأكرمت لتوسطي كذلك أظن، لأن الشرط يكون متأخرا عنهما لتوسطي، وجوز ذلك بعض وجوز فيما بعض وجوز ذلك بعض فيهما في مسألتين، في مسألة التقدم ومسألة التأخر، في خلاف بين النحاة، لكن المشهور عند النحاة أنه يشترط تأخر المعمول أو المعمولات عن العاملين المتنازعين، ولا يجوز تقدم عليهما ولا توسط بينهما، هذا ما يجوز، وجوزه بعض النحاة. مثال تنازع عاملين يريد أن يوضح هذه المسألة بالأمثلة، بضرب الأمثلة، لأن ضرب الأمثلة توضح أكثر من التعريفات وغير ذلك، المثال يعني يوضح. مثال تنازع عاملين معمولا واحدا، المعمول واحد والعاملان اثنان، قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا، كان هكذا، هذا يعمل، هذا يعني آتوني، آتوني قطرا، مفعول ثاني يحتاج إليه، مفعول أول هو الياء المتكلم، أفرغ عليه هذا يتعدى إلى مفعول واحد يطلب أيضا مفعولا به قطرا، فتنازع العاملان والشرط موجود، وذلك لأننا قلنا الشرط في التنازع اثنان، أحدهما كونه فعلا، وقد وجد آتوني فعل، فعل أمر، أفرغ فعل مضارع متكلم، طيب إذا فعلان، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني تأخر المعمول، وهو قطرا تأخر عن آتوني وأفرغ عن المعمولين، إذا هذا مثال لما وجد فيه أو توفر فيه الشرطان، فآتوني وأفرغ عاملان طالبان لقطرا. ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول، هذا فيما تنازع عاملان على معمول واحد، ولو تنازع على أكثر من معمول مثاله ضربت وأهنت زيدا يوم الخميس، ضربت فعل وأهنت فعل، فعلان تنازعا اثنين من المعمولين وهما زيدا، زيدا يطلبانه على أنه مفعول به، ضربت زيدا وأهنت زيدا، ويوم الخميس يطلبانه على أنه ظرف، ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق بهذا وبهذا، إذن تقدم عاملان وتأخر معمولان، وكلا العاملين يطلب العمل في المعمولين، هذا مثال لما تنازع العاملان أكثر من معمول واحد، وقد وجد الشرطان وهو كون العاملين متنازعين يعني فعلين، والشرط الثاني تأخر المعمول عن العاملين، إذن هذا يكون مثال لما وجد في شروط. ومثال تنازع أكثر من عاملين، هذه الأمثلة كلها تنازع عاملين، أفرغ آتوني اثنان، ضربت أهنت اثنين، ولو ثلاثة، ثلاثة أيضا موجود، ثلاثة أربعة موجود، ما في مانع، معمولا واحدا، المعمول واحد والعاملان ثلاثة فأكثر، وهو قول الشاعر أرجو وأخشى وأدعو الله مبتغيا عفوا وعافية في الروح والجسد. أرجو فعل هذا فعل مضارع، وأخشى مثله فعل، وأدعو الله، وأدعو ثلاثة أفعال، تأخر معمولا واحدا، وأرجو الله، إذن إيش؟ أرجو الله وأخشى الله وأدعو الله، إذن الثلاثة تنازع على معمول واحد ملتقيا حال، عفوا مفعول ملتقيا وعافية من الروح الجسدي. ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول واحد، هذا المثال البيت تنازع العاملين، تنازع أكثر من عاملين والمعمول واحد، وهذا الآتي تنازع العامل أكثر من معمولين، من عاملين أكثر من معمول واحد، معمول واحد، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تسبحون وتحمدون وتكبرون وتحمدون ماشي وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، تسبحون فعل مضارع، وتحمدون فعل مضارع، وتكبرون ثلاثة أفعال، تنازعت أكثر من معمول، وهو دبر كل صلاة، هذا منصوب على الظرفية، دبر تنازعوا الثلاثة، وثلاثا وثلاثين هذا يتنازع على أنه مفعول مطلق على النيابة، يعني معناه تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبروا 33، إذا تنازع الثلاثة في أكثر من معمول واحد. فجوب ورا ظرف وثلاثة مفعول مطلق وهما مطلوبان لكل من العوامل الثلاث. هذا مثال لما اجتمع لما تنازع ثلاثة عوامل على معمولين على أكثر من معمول واحد معمولين. ومثال تنازع الفعلين ما مثلنا الذي سبق. ومثال تنازع الاسمين الشبيهين، لأننا سبق لنا أن التنازع يكون في الفعل وشبهه، والشبه والاسم اسم يعمل عمل فعل شبه الفعل. هذا أيضا يجين له مثال قول الشاعر: أضاء كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. أضاء كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. وعزة ممطول مبتدا وخبر، ممطول معنى عاملان اسمان مفعولين يطلبان غريمها على أنه نائب فاعل لهما. هذا مثال في أحد القولين، وقول الآخر يكون مبتدا وخبر ما في معنى. هذا مثال لما تنازع العاملان اللذان يشبهان الفعل وليسا فعلين وأكثر من عامل على معمود واحد. قال: ومثال تنازع الفعل والاسم أيضا، أحيانا يكون ليس شرطا أن يكون فعلين، بل يكون اسم أحد العاملين اسما والآخر فعلا. هاء مقرأ كتابية، هذه الآية مثال لما تنازع في عاملان أحدهما فعل والآخر اسم. اقرأوا فعل، فعل أمر. هاؤموا بمعنى إيه؟ هاتوا، خذوا، خذوا بمعنى خذوا. هاؤوا هذا اسم فعل، يسمى اسم فعل، وقد تقدم لنا باب مستقل وبحثنا عنه أقسامه وعمله إلى آخره. هذا تنازع في عاملان أحدهما اسم فعل، اسم وهو هاؤموا، والثاني فعل وهو اقرأوا. ماذا تنازع؟ تنازع على عمله في عملي كتابية مفعول لهؤم ومفعول لقرأ، تنازعه لأنه مأمور واحد تنازعه. واتفق الفريقان، من هما الفريقان؟ البصريون والكوفيون. يعني أن سبق لنا أن قلنا إنه لا خلاف في عامل العملين فأكثر، لكن بشرطين متقدمين، يعني اتفقان في هذا. واتفق الفريقان الاثنان بماذا اتفقوا؟ على ماذا اتفقوا؟ واتفق الفريقان على جواز اعمال اي العاملين شئت، وهذا متفق عليه، سواء قد اخرت عملت الاول او الثاني جائز، انما ثم اختلفوا في المختار. هو هذا الخلاف، ايهما يختار؟ هؤلاء اختاروا، البصريون اختاروا الثاني لمجاورته، والكوفيون اختاروا الاول لسبقه في المختار. واما الاعمال فجائز، فاختار الكوفيون إعمال الأول. لماذا؟ لتقدمه، والمتقدم له إيه؟ والفضل للمتقدم. والبصريون إعمال المتأخر. لماذا؟ لمجاورته، والجوار له حق المجاورة المعمولة، وهو الصواب. يعني دائما ابن هشام وابن مالك يميلان إلى الآراء البصرية في المسائل، في ترجيح المسائل، إلا في بعض الأبواب، يرجح هنا مسألة الكوفيين، وهنا رجعه كذلك. وابن مالك أشار إلى هذا، والثاني أولى عند أهل البصرة، قدمه، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار أكثر غيرهم ذا أسرة ذا أسرة. قال: والبصريون ماذا؟ وهو الصواب في القياس والأكثر في السماع. أولا القياس إعمال مجاور، هذا أولى، وثانيا أكثر استعمال العرب ظهر على هذا، ظهر على إعمال الثاني. فإذا عملت الثاني وأهملت الأول نظرت. فإذا احتاج الأول لمرفوع، إذا كان الذي تنازع فيه مرفوع أضمر على وفق الظاهر، لازم ذكر بالضمير على وفق الاسم الظاهر. إيش على وفق معناه؟ على موافقة معنى الاسم الظاهر. إن كان مفردا مذكرا، مفرد مذكر، مثنى مؤنث، مؤنث مثنى، مثنى جمع، جمع. أنا على وفق الاسم الظاهر متنازع فيه، نحو قام وقعد أخواك، هذا إعمال بصري. قام وقعد أخواته. أخواته هو المتنازع فيه، تنازعه ماذا؟ فعلان ماضيان وهما قام وقعد. إذن ماذا؟ فلما أعملنا الثانية على مذهب البصريين لمجاورته لزم أن نضمر في الأول لأن الفاعل لا يحذف، لأن القاعدة وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمن لا بد أن يكون الفاعل مذكورا. فلما كان مرفوعا لا يستغنى عنه وجب إضماره على وفق الاسم الظاهر، لأن الاسم الظاهر أخواك مثنى، إذن يضمر ضمير مثنى في الأول. قام وقعد أخواك، قعد وجر لأنه يعني رفع اسم الظاهر، وجر فعل إذا ما أسندا لثين أو جمع ففاز الشهداء. قام وقعد أخواك، وقاموا وقعد إخوتك، هذا مطابق للجمع. قام قاموا وقعد، متنازعان قام وقعد، والمتنازع فيه إخوتك اسم جمع، هذا جمع لآخر. طيب إخوتك فماذا؟ فأعملنا الثانية ترجيحا للمذهب الكوفي لقربه، وأهملنا الأول فوجب الإضمار لأنه فاعل والفاعل لا يحذف. إذن قاموا الواو هذا فاعل، وقعد أخواك، هذا من المسائل الستة التي في الأبيات فيها مما يعني يعود المتأخر يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. دي في الفوائد السمية موجودة في الأبيات هذه في ست مسائل، تكون يعود الضمير، القاعدة أن ضمير الغائب لا بد له من مرجع يفسره سابع إلا في هذه المسائل. ففي هذه المسائل يكون المرجع متأخرا لفظا ورتبة في الكلام، فائدة في الكلام على مرجع ضمير الغائب. وعود مضمر على ما أخر لفظا ورتبة أتى مغتفرا على متأخر لفظا ورتبة، في مضمر الشأن ونعم رجلا ورب وفة كذا ما أبدلا ما بعده عنه وما قد فسرا بخبر، وفي التنازع جرى، هذه مسألة وفي التنازع جرى، فتلك ست وسواها أوجبوا تقدم المرجع نعم المطلوب. أما في غير هذه المسائل الست لا بد لضمير الغائب أن يكون له مرجع متقدم لفظا ورتبة أو رتبة وإن تأخر لفظا. هنا يقول ماذا؟ إذن هذا عرفنا، وهذا إجماع من البصريين، هذا إجماع من البصريين هذه مسألة، لأن يعني مسألة كوفية غير هذه. وإن احتاج لمنصوب، هذا فيما إذا احتاج إلى مرفوع، فيما إذا احتاج إلى مرفوع ماذا قلنا حكمه؟ يجب الإضمار على موافق الاسم الظاهر المتنازع فيه في الأول، لأنه مرفوع، والمرفوع إما أن يكون فاعلا أو يكون نائب فاعل ولا يحذف أي منهما، فلذلك هذا وجب. وأما إذا كان منصوبا وإن احتاج لمنصوب فلا يخلو، إما أن يصح الاستغناء عنه أو لا، إما لو تركناه ما يضر أو يضر، فإن صح الاستغناء عنه وجب حذفه. لا يأتي نحو ضربت وضربني زيد، هذا تنازع فعلان، ضرب وضرب فعلان ماضيان على ماذا؟ على معمود واحد وهو زيد، الأول يطلبه مفعولا به ضربت زيدا، والثاني يطلبه إيش؟ فاعلا. فإذا ماذا؟ يعني أعملنا الثانية على مذهب البصريين، فالأول يعمل في معموله، لكن لما كان منصوبا يستغنى عنه فضلا وجب حذفه. لماذا؟ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة بدون ضرورة. المسألة التي سبقت لنا قلنا إنه ما عدا فيه الضمير على متأخر لفظا ورتبة للضرورة، أما هنا هو فضلا، وحذف فضلة أجد إن لم يضر كحذف ماسكة جوابا أو حصر، إذن الفضلة يحذف فوجب حذفه. إذا لا تقول ضربته وضربني زيد، لا تقول هكذا، ولا يجوز أن تضمره فتقول ضربته وضربني زيد إلا في ضرورة الشاعر، في ضرورة الشعرية وجد ذلك. قال الشاعر إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للود، هذا طيب كلام طيب هو بطال. ماذا قال؟ إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، تنازع فعلان وهما مضارعان ترضيه ويرضيك مضارعان، على معمود واحد وهو صاحب. هذا الأول يطلب مفعولا به إذا ترضي صاحبك صاحبا، والثاني يطلبه فاعلا على فاعله. فماذا؟ فأعملنا الثانية لتأخري على مذهب البصريين وأضمرنا في الأول. لكن هذا الإضمار كما قلنا لا يأتي، لكن وهي ضرورة النظم أتى به فقال إذا ترضيه هذا المفروض لا يأتي لأنه فضلة، والفضلة قلنا يجب حذفه. قال وضربني زيد إلا جهارا فقلت غبي أحفظ الودي. وإن لم يصح الاستغناء لا بد من ذكره في الكلام، وجب تأخيره. يضمر لكنه يضمر متأخرا. لماذا؟ للعلة المذكورة. لماذا أوجبنا في المسألة السابقة الآنفة الذكر حذفه؟ لأن لا يعود على متأخرين لو دورت مثلا. لكنه لا يستغنى عنه، هذا ما إذا كان يستغنى عنه، لكنه في الكلام لا بد من إتيانه. فماذا نعمل؟ نؤخره في التقدير في الإتيان في إضمار. لماذا؟ ليعود على متقدم. أيوه هو هذا، ليكون المرجع متقدما. فإذا ماذا تقول مثاله تضمره؟ وإذا عملت الأول وإن لم يسوى جده له رغبت ورغب في الزيدان عنهما. رغبة ورغبة فعلان تنازع معمولا واحدا وهو ماذا؟ الزيدان. ومن المعروف وقد سبق لنا درسه أن رغيب يتعدى بحرفين على معنيين متقابلين مختلفين. رغيب في يعني رغبت في كذا أحببته، رغبت عن كذا كرهته. إذن معنيان متنافيان. فلو تركنا الإضمار هنا لانتبس المعنى. لو قلنا رغبت ورغيب في الزيداني، هل الرغبة المحبة كلاهما أم لا؟ وأنت تريد أحدهما الكراهة والثاني المحبة. إذن لا بد من إضماره لكن يتأخر عنهما في الأخير بعد الزيدين. رغبت ورغيب في الزيدان، في أحبان، لكن أنا كرهتهما معنا. فلو حذفت الثاني لتفسد المعنى الذي تريده أنت، لأن رغيب يتعدى بحرفين في إذا كان بمعنى أحبه، وبعن إذا كان بمعنى كرهه. فمعناه هما ملتبسان، وأنت تريد أن تستعمل الجملة كلها لمعنيين مختلفين، فلو حذفته لالتبس المعنى. إذن إذا كان الضمير فضلة لكن التركيب المقصود أنت مقصود المتكلم لا يعرف إلا بإتيانه، ماذا تعمل؟ تضمره، لكن تضمره بعد الاسم الظاهر. لا تقول رغبت عنهما ورغب في الزيدان، هذا لا، وهذا محله. رغبت عنهما هذا محله، لأنك تريد أن تكرهتهما. ورغب في الزيدان لكن لا. لماذا؟ لأن عنهما فضلة ليس عمدة، فلذلك وجب إضماره لكن يتأخر. ماذا تقول؟ رغبت ورغب في الزيدان عنهما، هما أحباني وأنا كرهتهما معنا. وإذا أعمل الأول هذا كله فيما إذا أعمل الثاني اختيارا لمذهب الوصليين هذا تفصيله. وأما الأول مذهب الكوفيين، وإذا أعمل الأول أعمل على مذهب الكوفيين أضمر في الثاني ما يحتاجه. المحتاج إليه من مرفوع ومنصوب يضمر، ما يحتاجه من مرفوع ومنصوب ومجرور كذلك. فتقول قام وقعد أخواك يعني أعملنا ماذا؟ الأول، بدليل أن الأول مجرد من الضمير. فإذا معناه أن أخواك فاعل لقام، وقعد الثاني أضمر له وهو الألف أخواك معنى قعد. وقام وضربتهما أخواك، هذا مثال للفضلة، مثال للفضلة. العمدة قلنا ما معنى العمدة وما معنى الفضلة؟ العمدة يعني في إجمالا هو ما لا يستغنى عنه، ما لا يستغنى أحد ركني الكلام، إما مبتدأ وخبر فعل وفاعل. في هذا الباب نقول الفاعل ونائب الفاعل، الفاعل ونائب الفاعل. أما الفضلة فهي المنصوبات والمجرورات، هذه كلها تسمى فضلة. فإذا ماذا هنا؟ قام وضربتهما أخواك، هنا تنازع في أخواك قام وضرب، فأعمل أعمل الأول بسبقه أخواك فاعل لقام، وضربتهما يعني يطلب ماذا؟ مفعولا به، فأضمر معه. وقام ومررت بهما أخواك، هذا الجار المجرور، ولا يجوز حذفه إذا كان مرفوعا باتفاق، أما المرفوع لا يحذف باتفاق من البصرية والكوفية، ولا إذا كان منصوبا إلا في دورة الشعر، كقول الشاعر: بعكا ويعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، بعكا ويعشي الناظرين إذا هم لمعوا شعاعه، إذا هم لمعوا شعاعه، هذا يعشي الناظرين شعاعه، إذا هم لمحوه لمحوا شعاعه، لمحوا شعاعه، هذا يعشي الناظرين شعاعه، لمحوا شعاعه، فماذا؟ أعمل الأول وأضمن في الثاني، لكنه حذف لماذا؟ للضرورة، ضرورة الشعر، لمحوه كان المفروض أن يكون يأتي بالضمير. ومن ثم قلنا في قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا، إنه أعمل الثاني للآية، لماذا؟ لأن لا يكون أعمل الثاني ولم يعمل الأول، لأننا لو أعملنا الأول لوقعنا لحل الآية على الضرورة الشعرية، وهذا لا يجي في الآية، الآية لا تكون إلا بالقواعد والضوابط المشهورة القياسية، أما الضرائر الشعرية يكون في الشعر فقط. إذن لو أعملنا الآية لوقعنا في إعراب الآية على وجه الضروري على الوجه المكروه، وهو الضرائر الشعرية، فلذلك قلنا أعمل الثاني على وجه البصريين لأن لا نقع في هذا، لأنه لو أعمل الأول لوجب أن يقال آتوني أفرغه، والآية ما فيها أفرغه عليه قطرة، وكذلك بقية آية التنزيل الواردة من هذا الباب كله إيش؟ إذا كان من هذا الوجه يكون على مذهب البصريين لا على مذهب الكوفيين، ولذلك أكثر ما ورد كما سبق لنا على وفق اختيار البصريين ليس على وفق اختيار الكوفيين، والآيات لا تأتي على مذهب الكوفيين، ولذلك قاله الأصح. ثم قلت قال انتهينا، انتهينا ماذا؟ من باب التنازع، والتنازع أن يتقدم عاملان فأكثر ويتأخر معمول فأكثر، ثم هذا هو يعني الشرطين السابقين، وهو أن يكون فعلين أو فعلا واسما شبيها بالفعل، وكذلك أيضا أن يتأخر لا يتقدم ولا يتوسط. ثم بعد أن اتفقوا على أن على جواز إعمال الأول والثاني، لكن اختلفوا في الاختيار، فالبصريون اختاروا الثانية لقربه، والكوفيون اختاروا وهو القياس الصحيح، لأن الاستعمال الجاري حتى في الآيات القرآنية كلها مشيت على اختيار البصريين، وكذلك والكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه، والسبق له حق التقدم، فكلا ذكرنا ماذا يضمر وماذا يذكر. الله يهديك. رغب رغب رغب هذا يتعدى بحرفين، أحدهما في والثاني عن، رغبت في معناه رغب في معناه أحبوني، رغب رغبت عنهما كرهتهما، عن لو لم تأتي عن لفسد المعنى، لأنه يكون المعنى أحبوني وأحببتهم، فإتيان عنه واجب، لماذا؟ لأن مرادك لا يتبين إلا بها، فإذا أنت تريد أن تتحدث عن محبتهم إياك وكراهتك لهم لا بد أن تأتي بعنهما أخيرا، لأنك لو حذفتها يكون كلاكما من الجانبين يعني تحاببتما أو تحاببتما. قال انتهينا من هذا الباب. ثم قلت باب الذي يليه باب الاشتغال. باب إذا شغل فعلا أو وصفا ضمير اسم سابق أو ملابس لضميره أو ملابس لضميره. ضمير اسم سابق هذا ضمير واضح، أما الملابس معناه هو العامل أي عامل في اسم ظاهر مضاد إلى ضمير ذلك الاسم لضميره، أو ملابس لضميره عن نصبه، إذا شغل عن نصبه وجب نصبه بمفعول محذوف أي بعامل محذوف مماثل للمذكور، مماثل للمذكور ذلك الفعل يعني مماثل له، زيدا أكرمت، زيدا أكرمته، زيدا أكرمته، يعني أكرمته الفعل المشتغل، أكرمته عامل في الضمير، زيدا ما له عامل، إذا نقدر له عاملا مماثلا بهذا، أكرمت زيدا أكرمته، والملابس زيدا أكرمت غلامه، هذا هو الملابس، زيدا أكرمت غلامه، يعني عامل شغل باسم ظاهر مضاف إلى ضمير الاسم السابق، زيدا أكرمت غلامه، إذن غلامه هذا مفعول نيش لأكرمت، وزيدا مفعول لفعل محذوف وجوبا، أكرمت زيدا مماثل المحذوف إن تلا، متى هذا؟ إن تلا ما يختص بالفعل، لكن يجب هذا فيما إذا تلا العامل ما يختص بالاسم كإن الشرطية، لأن إن الشرطية لا يليها إلا الاسم، وهذه المسألة في الحقيقة إنها في القرآن كثيرا توافق مذهب الكوفيين، الكوفيون يرون أن أدوات الشرط يليها الاسم، يليها الفعل، يليها الاسم كما يليها الفعل، البصريون يقولون لا بد أدوات الشرط لا تكون إلا والية للفعل لفظا أو تقديرا، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا البحر، هذه كلها أسماء توافق رأي الكوفيين، والبصريون يقولون ماذا؟ قدر لهذا باب الاشتغال، إذا الشمس كورت، إذا كورت الشمس كورت، وهكذا، فهذا هو وجه اختلاف. كذلك أيضا هناك إن الشرطية ومتى، متى كذلك متى أكرمت زيدا، أيوة إن الشرطية وهلا هلا هلا هلا هلا، هذه كلها معناها واحد. ومتى كذلك أيضا وترجح نصبه وجب، هذا نصب، هذا يعني معناه أن الاشتغال أقسام، اسم يجب نصبه حرف عامله، وهو فما إذا تلا أداة الشرط وهلا ومتى إلى آخره، وترجح أي العمل حرف عامل، وترجح إن تلا ما الفعل به أو لا، إذا كان ما الفعل به أو لا، مثل كالهمزة همزة همزة الاستفهام، ومن نافية أو عاطفا على فعلية أي على جملة فعلية غير مفصول، غير مفصول بأما، على كون غير مفصول بأما، أما إذا مفصول بأما فيقدر الفعل، نحو أبشرا منا واحدا نتبعه، مثال الهمزة أبشرا منا واحدا نتبعه، الاشتغال إيش؟ أبشرا منا واحدا نتبعه، نتبع يطلب بشرا، هذا مفعوله، لكنه شغل بالضمير فلا يتسلط على بشرا، إنما بشرا هذا يكون معمولا لفعل محذوف رائعا مختارا ليس واجبا، لماذا؟ لأن همزة الاستفهام غالب ما يليها الأفعال، إذن أبشرا منا يرجح الفعل أي أنا أتبع بشرا، أنا أتبع بشرا، والأنعام خلقها لكم، هذا أيضا عمل في المعمول، خلقها، خلق يطلب الأنعام لكنه شغيل بالضمير، فلذلك والأنعام وخلق الأنعام، هذا معطوف معطوف على جملة فعلية، أو كان المشغول طلبا، أو كان المشغول طلبا يعني أمر، مشغول يعني الفعل المشغول طلبا أمر، مثلا فعل الأمر هذا أيضا يكون يقدر راجحا، ووجب رفع، هذا القسم الثاني، القسم الأول حذف العامل المقدر المشغول النظير المشغول وجوبا، المسألة الثانية ترجيح ذلك، ترجيح ذلك وذلك همزة الاستفهام إلى آخره، المسألة الرابعة وجوب الرفع، ما يجب نصبه، ما يجب نصبه، وجوب الرفع، ووجب رفعه بالابتداء إن تلا ما يختص به، إذا تلا ذلك الاسم ما يختص بالمبتدئ، مثل كإذا الفجائية، فإذا الفجائية، إذا الفجائية هذه ما يليها إلا الاسم، فلذلك يجب أن يكون مرفوعا، فإذا زيد بالباب رأيته، فإذا زيد أكرمته، فإذا زيد أكرمته، إذا هذه فجائية، وزيد لا تقول زيدا، إنما يجب رفعه تقول فإذا زيد أكرمته، فرأيته، فإذا زيد رأيته، لماذا؟ لأن إذا الفجائية أغلب ما يليها هو الفعل اسم، فلذلك وجب رفعه، أو تلاه أو تبعه ما له الصدر، أو جاء بعد ذلك الاسم المشغول عنه ما يختص ما له صدر الكلام، أدوات الاستفهام مثلا ك كزيد هل رأيته؟ زيد هل رأيته؟ زيد هذا هو المشغول عنه، رأيته هذا هو الفعل المشغول بالضمير. ولماذا وجب رفع زيد؟ لأنه تلاه ما يختص بصدر كلام وهو هل. لماذا؟ لأننا لو نصبناه لكان معمولا لفعل محذوف وتقدم للأدوات السبق خرجت عن صدارتها يعني. وهذا خارج عن أصل الباب، لكن المسألة هذه ليس من باب الاشتغال أصلا، إنما تتميما للأفعال، لأن باب الاشتغال لابد أن يكون المعمول شغل ثم أعمل الأول بفعل آخر نظير لهذا. وأما هذا فهو مرفوع بالابتداء، والابتداء لا دخل له في الاشتغال، يعني إن الاسم المرفوع الأول رفع بالابتداء والثاني الضمير بالفعل، إذن هذا ليس من باب الاشتغال أصلا، إنما ذكروا تتميما للأفعال فقط. وترجع مثل وكل شيء فعلوه بالزبر، وكل شيء فعلوه بالزبر، وكل شيء فعلوه، كل شيء فعلوه بالزبر، هذا مبتدا، وكل شيء فعلوه بالزبر. وزيد إذن يكون مبتدا، فعلوه بالزبر هذا جملة خبر، وزيد ما أحسنه كذلك أيضا يرفع هذا وجوبا، ما تقول زيدا. وترجح الرفع هناك ذكرنا وجوب النصب واحد، ترجع رجحان النصب اثنين، ماذا بعده؟ وجوب الرفع، ايوه بعد كذلك ايضا هذا رجحان الرفع متمم لهذا. وترجح في نحو زيد ضربته، وترجح في نحو زيد ضربته، المساله الرابعه هنا يترجح لماذا؟ لماذا؟ والرفع في غير الذي مر رجح، فما ابيح افعل ودع ما لم يبح. هذا بعضهم قال ابن مالك لو لم ينظر الا هذا البيت لكان جديرا للثناء عليه، فما ابيح افعل ودع ما لم يبح، يكفي هذا للدنيا والاخره. قال وكما لنا الا اتباع احمد في محل اخر، لو لم يكن في الارضيه الا هذا البيت يكفي لابن مالك فخرا، كما لنا الا اتباع احمد. قال ماذا؟ هناك قال فما ابي افعل فدع ما لم يبح، هنا مثال هذا. وترجع بنو زيد ضربت، لماذا رجعنا هنا؟ لأنه احتمل لي الأمران، النصب مفعول لفعل محذوف يكون باب التنازع، الرفع يكون باب المبتدا والخبر. إذن لماذا رجعنا هذا؟ لأن تقدير عدم التقدير أولى من التقدير، لأننا إذا نصبناه احتجنا إلى تقدير فعله، ها؟ وإذا رفعناه ما نحتاج إلى تقدير، مرفوع بالابتداء. وعدم التقدير أولى من التقدير، إذن يكون فيما إذا كان لا مجيب النصب ولا مرجح النصب ولا مجيب الرفع ولا مرجح الرفع الخامس، يعني إذا لم يوجد ذلك نجعله ماذا؟ نجعله الرفع، نختار الرفع. لماذا السبب؟ لأنه لا يؤدي إلى تقدير. واستويا في نحو زيد قام وأكرم عمرا أكرمت، على محل استواء. واستويا في نحو زيد قام وعمرا أكرمت، لماذا استويا؟ لأنه له جهتان، لو نرجح له لو عملنا الرفع يكون مبتدئا خبرا له مقتضي، لماذا؟ لأنه لم يتقدم أوجب النص ولا أوجب الرفع، ولا ما أرجحه. زيد قام وأكرم عمرا أكرمته، هذا هو محل الشاهد، وعمرا أكرمته، وعمرا أكرمته، لماذا؟ لأننا إذا نظرنا المعطوف عليه صدر المعطوف معطوف على جملة فعلية، ها؟ على جملة اسمية، فصار الرفع له وجه بهذا. وعمرا أكرمته يكون معطف الجملة، وعمرا مفعول فعل محذوف من باب الاشتغال، وأكرمت عمرا أكرمته، إذن هذا إذا كان معطوفا له يستوي الأمران في مثل هذا. وأقول هذا إلى هنا شذور الذهب ونشرعه. قال الشيخ أقول هذا الباب المسمى بباب الاشتغال وحقيقته، أي حقيقة هذا الباب أو تعريف هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، هو أي ذلك العامل فعل أو وصف شبيه بالفعلين اسم فاعل أو إلى آخره، وكل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له، أي عن نصب الاسم السابق بنصبه، أي بنصب لماذا؟ لضميره لفظا، نصب ضميره لفظا فلذلك شغل عنه، كزيدا ضربته، زيدا مفعول بفعل محذوف. لماذا محذوف ولم نعمل المذكور؟ لأنه مشغول بالضمير. أو محلا لما إذا كان مبنيا، نحو زيدا مررت به، الجار والمجرور في محل النصب، ولذلك قال محلا زيدا مررت به، ويقدر بالمعنى لأن مر يتعدى بحرف الجر، ولذلك جاوزت زيدا، لا تقول مررت زيدا. لماذا؟ لأنه أدي إلى أنه تعدى بدون حرف الجر. إذن مررت زيدا جاوزت زيدا. أو لما لابس ضميره، أي لما يعني أضيف إلى ضميره، نحو زيدا ضربت غلامه، زيدا ضربت غلامه، هذا ملابس الضمير. أو مررت بغلامه، هذا جار المجرور. والاسم في هذه الأمثلة الاسم متقدم ونحوها أصله أن يجوز في وجهين، أحدهما أن يرفع على الابتداء فالجملة بعده محل رفع على خبرية، وهذا خارج نيش عما نحن فيه، ليس من باب اشتغال. والثاني أن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور. لماذا وجب حذفه؟ لأن لا يجتمع بين مفسر ومفسر، فلا موضع للجملة بعده لأنها مفسرة. هذه إحدى الجمل، الجمل 14 نوعا، سبعة لا محل لها وسبعة لها محل. ومن جملة الجمل التي لا محل لها هي جملة باب الاشتغال، هذا لا محل له من الإعراب. قال وفهم من قول فعل أو وصل أن العامل إن لم يكن أحدهما ما فعل من الوصل لم تكن مسألة باب الاشتغال، وذلك نحو زيد إنه فاضل، زيد إنه فاضل. هنا تقدم اسم وتأخر عامل وهو إن، لكن نقول ليس من باب الاشتغال، لأن شرط الاشتغال أن يكون المشتغل المشغول إما فعلا أو وصلا، وهذا إن حرف. قال زيد إنه فاضل، وعمر كأنه أسد، كأن هذه حرف وليس فعلا أو اسما أو وصلا، وذلك لأن الحرف لا يعمل فيما قبله، ومن شرطه إن وأخواتها لا يتقدم عملها. ورأى إذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي بن مالك، ولا إذا الترتيب لا بد إيش يعني، لإن أن لكن لعل كأن عبس مالك كان من عمل، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن لبنه ضيعني. هنا ورأى إذا الترتيب، هذا الترتيب لازم لا يتقدم ولا يتوسط. ورأى إذا الترتيب إلا في الذي فليت فيها أو هنا غير البذي إلا في الظرف والجار والمجرور. قال ماذا؟ كأنه لأن الحروف لا يعمل مقرر. كذلك نحو زيد من دراكه، هذا اسم فعل، اسم فعل. لماذا السبب؟ وعمر عليك هو اسم فعل أيضا، لأن اسم الفعل لا يعمل فيما قبله أيضا مثل الحروف، وما لا يعمل إلا يفسر عاملا. ومن ثم لم يجري النصب على الاشتغال في نحو وكل شيء فعلوه بالزبر، وكل شيء فعلوه بالزبر، وقولك زيد ما أحسنه. لماذا السبب؟ لأن فعلوه في الآية صفة، ويعني صفة، والصفة لا تعمل في الموصول. صفة ايش معناه؟ هو فعل. الجملة صفة للنكرة السابقة، وكل شيء فعلوه في الزبر، هذا نقول وكل شيء مبتدأ، فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه صفة بشيء في الزبر، هو الخبر جار ومجرور. طيب لماذا لا نجعل باب الاشتغال وكل شيء فعلوه في الزبر؟ لأنه اختل شرطه، وهو أن يكون العامل المتأخر المفسر عاملا فيما سابقه، وهنا لا يعمل. لماذا؟ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف، لا يجوز ذلك. كما أنه لا يتقدم الموصوف على الصفة، فكذلك لا يعمل الصفة تعمل الصفة فيما قبل الموصوف، وكل شيء فعلوه في الزبور. وما لا يعمل له فسر قال وفعل التعجب كذلك زيد ما أحسن، هذا فعل التعجب، جامد فهو شديد بالحرف فلا يعمل فيما قبله، لا سيما وبينهما ما التعجبية، ولها الصدر أيضا مانع أن لا يكون الصدارة يجب له. وكذلك زيد أنا الضاربه، وكذلك زيد أنا الضاربه، لأن الموصولة فلا يتقدم عليها معمول صلتها. إذن ماذا نقول؟ زيد أنا الضاربه واجب الرفع، فلا يجوز أن نقول زيدا أنا ضاربه. لماذا؟ لأن المفسر صلة لأل، وأل لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلا تكون مفسرة. الذي لا يحق له العمل بنفسه لا يكون مفسرا لعامل آخر نظيره. قال ماذا؟ لازلنا في الباب. ثم الاسم الذي تقدم وبعده فعل أو وصف، وكل مما ناصب لضميره أو لسببيه، الاسم الظاهر المضاف إلى الضمير، ينقسم خمسة أقسام. باب الاشتغال بالنسبة للاسم الذي تقدم للاسم ينقسم خمسة أقسام. أحدها ما يترجح نصبه، ما يترجح نصبه، وذلك في ثلاث مسائل الذي يترجح في النصب. إحداها أن يكون فعل مشغول طلبا فعل أمر، نحو زيدا اضربه، زيدا اضربه، زيدا اضربه. النصب هنا أولى. لما السبب؟ السبب أننا لو رفعناه لكان مبتدئا، والمبتدئ لا بد له من الخبر، والذي بعده جملة طلبية، ومن وجملة الطلبية إلا بالتأويل لا تقع خبرا، لا تقع خبرا إلا بالتأويل. إذن هذا لأننا لو رفعناه لكانت الجملة الطلبية خبرا، وهذا ممنوع. فلذلك يترجح الرفع، يترجح النصب على الرفع، لأن النصب هنا يخرجه عن كونه ممنوعا، وهو الإخبار بالطلب. والإخبار بالطلب يعني ورد لكنه ورود ويجب التأويل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة بعضهم جعلهم بعد الخبر مبتدأ وخبر، وبعضهم جعلهم مقدر، ومما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. هذه واحدة. الثانية أن يتقدم علي أداة يغلب دخوله على فعل غالبا، نحو أبشرا منا واحدا نتبعه، همزة الاستفهام غالبا يتبعها فعل. إذن في مثل هذه الحالة بدلا أبشر منا واحدا نتبعه جائز، لكنه يرجح النصب. ولذلك رأيت قراءته هكذا، أبشرا منا واحدا نتبعه، أي نتبع بشرا، أنا من باب الاشتغال. الثالثة، المسألة الثالثة، أن يقترن الاسم بعاطف مسبوق بجملة فعلية، هذا يترجح به النصب. لم تبنى على مبتدئ، أي لم تقدمها مبتدئ وتكون خبرا، نحو كقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، والأنعام خلق. خلق الإنسان من نطفة، هذه جملة معطوف عليها، لا ما تقدمها مبتدئ، يعني جملة فعلية وليس جملة اسمية. إذن والأنعام خلقها جملة معطوفة على جملة خلق الأول. إذن ماذا؟ جملة خلق الأول المعطوف عليه جملة فعلية. إذن في مثل هذه الحالة نرجح ماذا؟ كونهم باب الاشتغال إعماله بالمفعول بالعامل المقدم. والأنعام خلقها وخلق الأنعام، ما السبب في الترجيح؟ لأن الجملة المعطوفة عليها جملة فعلية وليست جملة اسمية. الثاني، إذن هذا في مثل هذه الحالة يترجح النصب، ولو رفع جائز لكنه مرجوح. الثاني، إذن انتهينا من المسائل الثلاث، وهي ما يترجح في النصب، وقسمناه خمسة أقسام. القسم الأول ما يترجح، والقسم الثاني ما يترجح رفعه بعكس المسائل السابقة بالابتداء، وذلك فيما لم يتقدم عليه ما يطلب الفعل وجوبا أو رجحانا، ما في طالب، نحو زيد ضربته، زيد ضربته، هذا يترجح النص رفع على النص. والسبب قلنا لأن النص يؤدي إلى التقدير، وعدم التقدير أولى من التقدير، لأن لو نصبناه زيدا ضربته، وذلك لأن النص محوج إلى التقدير ولا طالب له، ما في طالب، والرفع غني عن ما في تقدير، فكان أولى، لأن التقدير خلاف الأصل. ومن ثم منعه بعض النحويين، ومن ثم نهائيا بعض النحويين ايش منع ذلك، لكن هذا غير مقبول. من ثم منع بعض النحويين هذا الوجه، اصلا ما في نصب الا الرفع، لكنه لا مردود. قوله تعالى ويرد انه قرئ جنات عدن يدخلونها، جنات عدن، هذا جنات عدن، انتبه، جنات عدن جنات عدن يدخلونها هذا واضح، وجنات عدن يدخلونها هذا الوجه لا حل له إلا بهذا، جنات عدن يدخلونها، يدخلونها مفسر يدخلون جنات عدن، إذن ماذا يقول من باب جائز هذا، لأن هذه الكرة لا تلغى، إذن ردهم هذا الوجه يقولون يجب أن يقول جنات عدن، هو كرة فاشي هذا هو، لكن نقول سمع هذا أيضا جائز لكنه مرجوع. وكذلك سورة أنزلناها وفرضناها قرئ هكذا، سورة أنزلناها أوجبوا سورة لكن قراءة موجودة، إذن نقول وإن كان مرجوحا هذا الوجه لكنه جائز، سورة أنزلناها بنصره جناتي وسورة، إذن هذا الوجه مرجوح ولكنه ليس ممنوعا. الثالث القسم الثالث ما يجب نصبه، وذلك بما تقدم عليه ما يطلب الفعل على سبيل الوجوب، مثل نحو إن زيدا رأيته فأقيمه، إن زيدا أكرمته رأيته فأقيمه، هذا يترجح نصب على الرفع، لماذا؟ لأن أدوات الشرط غالبا يليها الفعل، فلذلك نقدر الفعل أو لا، إن زيدا رأيته فأقيمه، ولو قلت إن زيد رأيته يجوز، هذا يكون لا هذا واجب النصر، هذا واجب النصر، وذلك ما تقدم عليه ما يطلب الفعل على سبيل الوجوب نحو إن زيدا رأيته فأكرمه، إن زيدا رأيته فأكرمه، فنقول إيش هذه المسألة التي نرى ترجيحها مذهب ليه الكوفيين لوقوع ذلك بكثرة في القرآن، إذا الشمس طولت إذا شرطية تليها الفعل، ودائما البصريين يقدرون الفعل هذا، والكوفيون يعربوا مبتدا وخبر جملة بعده خبر، وهذا هو مريح، وكذلك أيضا هو أسهل من التبديل عدم التبديل أو من التبديل، وهؤلاء يقولون إن بالتتبع أكثر الموارد العربية كلام العرب أدوات الشرط لها الفعل، فإذا قالوا هذا الترتيب لا بد من التبديل فعل، والكوفيون يرون لا تقدير فيه، إذا هنا على مذهب الوصليين على واجب إن زيدا رأيته فأكرمه، وعلى مذهب الكوفيين جائز إن زيدا رأيته فأكرمه. الثالث ما يجب نصبه، خلاص انتهى. الرابع القسم الرابع ما يجب رفعه، وذلك إذا تقدم عليه ما يختص بالجمل الاسمية كإذا الهجائية نحو خريت فإذا زيد يضرب عمر، ما يقدر يكرمه عمر الله يهديه، قال ماذا خريت فإذا زيد يضرب عمر، لو قلت يكرم عمر أحسن، فإذا زيد يضرب عمر ماذا فعل الشاهد، إذا الهجائية يليها الاسم المبتدأ، فلذلك هنا فإذا زيد يكون واجب الرفع، لأن إذا الفجائية لا يليها إلا المرفوع، وإذا يضرب عمرو ولا يكون فإذا زيدا يضرب عمرو، لماذا؟ لأنه يقع الفعل، وإجازة أكثر النحويين النصب بعدها سهون، ما هو سهون، على كل حال هو يقول هذا غلط، غلط نقول إن استعمال إذا الفجائية بعدها فعلا هذا ما يقع، أو حال على كل حال وقال غلط، قال ماذا إجازة النحويين، أكثر النحويين يقول لك ما ممكن، لا أكثر النحويين أجازوا نصر، قال بعدها هذه المسألة التي مسألة التي مات فيها سيبوي، كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو إياها، هذا الذي وقع في خلاف بينهما وغضب سيبويه على كسائي إلى آخر في مغني الذي موجود هذا، قال ماذا إذن قال هذا غلط، فرنه ين أجازوا هذا سوء، أو حال بين الاسم والفعل شيء، كذلك إذا حال بين الاسم والفعل شيء من أدوات التصدير، أي التي يجب أن تكون في صدر الكلام، التصدير أدوات التصدير هي الأدوات التي يجب أن تقع في صدر الكلام، بهمزة الاستفهام وأدوات الاستفهام كلها نحو زيد هل رأيته وعمر ما لقيته، زيد هل رأيته، لا تقول زيدا هل رأيته، لماذا؟ لأنها لا صدر كلام، فإذا قدرنا فعلا تكون في وسط الكلام، إذن زيد مبتدأ هل رأيته جملة خبر، وكذلك عمر ما لقيته ما نافية، ومن نافي لا صدق الكلام، لأنك لو قلت وعمرا ما لقيته يكون ماذا مفعولا بفعل محذوف وتقع ايش في صدرك في حشو الكلام. الخامس، القسم الخامس هو الأخير، ما يستوي في الأمران، وذلك إذا وقع الاسم بعد عطفه مسبوق بجملة فعلية مبنية على مبتدئ، لأن المسألة السابقة ما فيها مبتدئ، نحو زيد قام جملة اسمية مبتدأ وخبر، وعمرا أكرمته، وعمر إن شئت قلت وعمرا وتكون إيه، لأن الكلام الأول صدره جملة اسمية، إن نظرنا إلى صدره جملة اسمية، وإن نظرنا إلى عجزه جملة فعلية، زيد قام، زيد مبتدأ، قام جملة فعل وفعل الخبر، إذا نظرت إلى آخره جملة فعلية، وإذا نظرت إلى أوله جملة اسمية، إذن وعمرا أكرمته إن صبته يكون بالنظر لعجوز، لعجوز معطوف عليه، وعمر أكرمته هذا يكون بالنظر إلى صدره، إذن يجوز نصف عمران، وذلك لأن الجملة السابقة اسمية الصدر فعلية العجوز، كيف؟ لأن زيد جملة اسمية، هذه تسمى جملة كبرى في ضمنها صغرى، والأولى اسمية والثانية فعلية. هذا يعني بالنسبة إذا نظرت إلى الأول يكون جملة كبرى، وإذا العجوز يكون صغرى. قال فإذا رأيت صدرها رفعت، فإذا رأيت صدر الجملة المعطوف عليه رفعت وأمر أكرمت، وإن رأيت عجوزها نصبت، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين، فلذلك جاز الوجهان على السواء. وقد جاء التنزيل بالنص، قال الله تعالى الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن الآيات، الرحمن مبتدئ، ليش كذا؟ لماذا نصبوا؟ عندكم ايش؟ الرحمن ولا الرحمن؟ عندنا في الرحمن، هذا غلط، هذا الرحمن علم القرآن، هذا هو المعطوف عليه. هذه جملة ذات وجهين، الرحمن مبتدأ، علم ايش؟ علم القرآن، فعل وفاعل ومفعول جملة، والجملة خبر، فالمعطوفات هي التي محل الشاهد، والجملتان بعد ماذا؟ الآيات، الرحمن مبتدأ وعلم القرآن جملة فعلية، والمجموع جملة اسمية ذات وجهين، ذات وجهين، إذا نظرنا إلى الأول اسمية وإلى الآخر فعلية، والجملتان بعد ذلك معطوفتان على الخبر، وجملتا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان معترضتان، هذه جملة معترضة، والسماء رفعها، هذا محل الشاهد، والسماء رفعها، القراءة بالنص، إذن هذا ماذا؟ معطوف الرحمن علم القرآن، معطوف ها؟ معطوف، وهكذا. ومن القاعدة النحوية أن المعطوفات المتكررة إذا كان العاطف مرتبا يكون على الجملة التي يليها ثم وفاء، فما كان بالفاء وثم تعطفه على سابقه، وأما ما كان بأدوات الجمع وهي الواو وأو يكون على الأول. إذن والسماء رفع جملة معطوفة على قوله الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، فإذا هذا لو كان سعاده القراءة جاز الوجهان، لأنك إذا نظرت لكنه غلب في الآية القراءة والسماء رفعها، لماذا؟ تغليبا ليش؟ لعجز للجملة، لعجز الجملة وهو علم القرآن، ولو رفع ما في مانع، والسماء عطف على الخبر أيضا وهي محل الاستشهاد، محل الاستشهاد هذه قال رحمه الله تعالى يكفي. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.